وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة، اهزمهم وانصرنا عليهم بفضلك وكرمك ومنك يا رب العالمين، يا عزيز يا حكيم. أحبتي في الله، مع لقاء جديد متجدد وفتاوى الناس، يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك رسائلكم القصيرة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على أن نبغي الحق ونطلب الحق ونقصد الحق، وأن يوفقنا إلى السداد والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصالات. حتى نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، أود ونحن نستقبل وقد دخلنا في الأسبوع الثالث لهذا العدوان الغاشم، القنابل الفسفورية المحرمة دوليا، عدد الأطفال القتلى الشهداء يرتفع في كل يوم بل وفي كل ساعة، عدد النساء الثكالى، كل هذا الذي نراه ونشاهده مع هذا الصمت الدولي والعجز العربي أو العجز الإسلامي من أمة ضعفت وخارت، كل هذا يجعلنا نلجأ إلى الله وننظر في كتاب ربنا عز وجل. كنت أتكلم في خطبة الجمعة الماضية، وكان موضوعها بيان للناس وتعليق على الأحداث. أما الأحداث فلا شك أننا نتابعها وأننا نراها وأننا نشاهدها، وأن قلوبنا تتمزق ودموعنا تسيل كلما شاهدنا هذه المشاهد المؤثرة، كلما أحسسنا بضعفنا وعجزنا. عندها لا نجد إلا ربنا، عندها يلتفت القلب إلى الرب، عندها تدمع العين ويرق القلب ونجأر إلى الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم ذكر لنا هذا البيان في سورة آل عمران، وقال لنا ربنا تبارك وتعالى: هذا بيان للناس. فالبيان للناس جميعا، ولكنه هدى وموعظة للمتقين، يتضمن الهداية ويتضمن الموعظة أو العظة لعباد الله المتقين. يقول لنا ربنا تبارك وتعالى قبل هذه الآية آمرا إيانا أن نسير في الأرض وأن ننظر في تاريخ الأمم في الحاضر وفي الماضي ونتوقع ذلك في المستقبل. يقول ربنا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عاقبة الكافرين المكذبين لله ولرسله معروفة معلومة، يثق بها كل من آمن بالله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولكنني أجد أيضا في هذا البيان مواساة، مواساة للجرحى، للثكلى، الأمهات اللائي فقدن أبناءهن، مواساة لكل صاحب قلب ينبض، لكل من أصابته رقة وأصابه جزع أو خوف يأتي هذا البيان الرباني ليثبت القلوب ويطمئن القلوب. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. نعم، إننا نراهم يفزعون، نراهم لا يأمنون، حتى هذه الصواريخ البسيطة التي تلقى عليهم من المقاومة، المقاومة تدلل في كل يوم وفي كل ساعة على أنها باقية، على أنها صامدة، ونسأل الله لهم الثبات والتثبيت، ونسأل الله عز وجل لهم الانتصار وأن ينكسر عدوهم ويندحر. حينما نرى هذه الصواريخ تسبب هذا الرعب وهذا الفزع في قلوب الذين كفروا، نتذكر قول الله تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الرعب الذي يلقيه هو الله، والتثبيت والسكينة التي ينزلها هو الله، والنصر إنما هو من عند الله. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الآيات نزلت بعد أحد، نزلت في أعقاب ما أصاب المسلمين في أحد، ولكني والله أراها تتحدث عن أحوالنا اليوم، تضمد جراح المجاهدين، تثبت قلوبهم وأفئدتهم. يقول لهم ربهم تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا ينبغي أن يتسلل الوهن إلى قلوبكم، ولا ينبغي أن يسيطر الحزن على أفئدتكم، والله مثبتكم وناصركم إن كنتم تؤمنون بذلك وتصدقون به ولا تشكون فيه لحظة. ولا تهنوا، لا تضعفوا، ولا تحزنوا على ما أصابكم، وأنتم الأعلون بإذن الله، بتوفيق الله، بتثبيت الله إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح، أي جروح وقتل وتدمير، فقد مس القوم الكافرين المعاندين الملعونين، فقد مسهم أيضا قرح مثل الذي مسكم، وأصابتهم جراح مثل التي أصابتكم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يا الله، كأني بربي يذكرنا بيوم خيبر، حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حصون اليهود وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. كأني بربنا تبارك وتعالى يذكرنا بيوم بني قينقاع، ويوم بني النضير، ويوم الأحزاب، ويوم بني قريظة، وكيف نصر الله الفئة المؤمنة، كيف نصر الله عباده المؤمنين، كيف أنزل الذين كفروا من اليهود من صياصيهم، كيف أجلاهم ربنا تبارك وتعالى على يد نبيه وأوليائه لأول الحشر. كيف أن هذا الوعد وهذه الأيام وهذه الانتصارات ربما تصاحبها أيضا دولات لأعداء الله، لأن الله تبارك وتعالى الذي جعل الدنيا لأوليائه وأعدائه لم يجعلها لأوليائه فقط، وإنما جعلها للمؤمن والكافر. جعل الدنيا، فجعل هذه الدنيا فيها جولات وجولات، ولهذا قال ربنا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لك يوم وعليك يوم، ولكن العاقبة للمؤمنين، العاقبة في النهاية لعباد الله المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. حينما أنظر لهذه المعاني في غزوة أحد كأني أستحضرها اليوم، وأنا أرى الجرح، وأنا أرى القروح، وأنا أرى القتلى. ولكن ربنا تبارك وتعالى يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وليعلم الله الذين آمنوا، ليميز الله الخبيث من الطيب. لو كان النصر دائما أبدا للمؤمنين لتسلل إلى المعسكر المؤمن أهل النفاق وأهل الرياء وأرباب الدنيا، ولكن الله عز وجل جعل الحرب سجال وجعل الأيام دول ليميز الخبيث من الطيب، ليعلم الذين آمنوا من الذين نقصوا على أعقابهم، الذين تخاذلوا، الذين رضوا بالحياة الدنيا وزينتها، الذين أبوا أن يقاتلوا في سبيل الله وأن يجاهدوا في سبيل الله. ولهذا قال: وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الشهادة رزق، الله يتخذ الشهداء ممن يشاء من عباده وأوليائه. لكن انظروا مثلا إلى هذه النماذج الخالدة، انظروا إلى سيف الله المسلول، خالد بن الوليد، خالد بن الوليد الذي جعله الله تبارك وتعالى سيفا سله على أعدائه، سله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعداء الله، سله أبو بكر الصديق على المرتدين. خالد يموت على فراشه، يموت على فراشه وكأنه تدمع عيناه عند الموت، ويقول: والله ما في جسدي من موضع إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا اليوم أموت على فراشي كما يموت البعير. كانوا يرغبون في الشهادة ويطلبون الشهادة ويسعون إلى الشهادة، ولكن الشهادة رزق يرزقه من أراد الله له الشهادة. ذلك الرجل الأعرج عمرو بن الجموح الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، فقال له بنوه وكانوا أربعة: يا أبانا، أنت ممن عذر الله، أنت من المعذورين، أنت لا تستطيع أن تمشي سويا على قدمين، أنت أعرج وقد عذرك الله عز وجل، ونحن أبناؤك الأربعة نكفيك ونجاهد في سبيل الله. فجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبنائي يمنعوني أن أخرج معك، وإني لأرجو أن يرزقني الله الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه: دعوه. ليه يا رسول الله؟ قال: عسى أن يرزقه الله الشهادة. فجاهد في سبيل الله، فقاتل، فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته في الجنة يسير على رجلين سليمتين صحيحتين. هذا هو رزق الله. أبو أمامة يأتي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث كما في المسند وغيره، يقول: اكتتبت في غزوة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني الشهادة. طلبه وقصده وغايته وهو يعمل لأجل هذا فيخرج ويجاهد ويأخذ بالأسباب ويطلب دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لأجله أن يكون مع الشهداء في الجنة. يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ويقول اللهم سلمهم وغنمهم. لن تنال الشهادة يا أبا أمامة، لكنك ستنال السلامة والغنيمة، إما نصر وإما شهادة. هذا عز الله لأوليائه. اللهم سلمهم وغنمهم، قال فسلمنا وغنمنا. قال ثم اكتتبت في غزوة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سلمهم وغنمهم، قال فسلمنا وغنمنا. قال ثم اكتتبت ثالثا في غزوة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال اللهم سلمهم وغنمهم. هؤلاء الأطفال الذين رأيناهم يبتسمون في الموت، والله إن الله أراد لهم الشهادة وتحقق فيهم قول ربنا تبارك وتعالى ويتخذ منكم شهداء. فاللهم اقبلهم عندك وأعز دينك بدمائهم بنصرهم. نتلقى أسئلتكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أم حسين، عايز أعرف كفرت الإجهاض وهو كان في شهرين، هل كده شهرين يبقى أكل روح؟ شكرا. من الذي أجهض؟ الأم أجهضت نفسها مش كده؟ بالزوج كان عايز كده. ماشي يا أم. الأخت فاطمة. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رمى على مراته قبل ما يدخل بيها. علي صوتك يا فاطمة. مراته قبل ما يدخل بيها، وبعدين عمل ايه في مراته قبل ما يدخل بيها؟ رمى عليها يمين طلاق. يعني ماذا قال لها؟ قال لها أنا علي طلاق، انت مش لازماني خالص. بصي وبعد كده رجع ما اتجوزها بقى، هو راجعها بعد كده ما اتجوزها راحت الشغل، قال لها ما تروحيش، راح رامي عليها يمين تاني، فراحت رايحه الشغل فوقع اليمين التاني، فحصلت مشكله تانيه بينهم وبين بعض. انت طبعا مشكله تانيه بينهم وبين بعض، راح رامي عليها يمين تاني. يا فاطمه. نعم. انت الزوجه؟ لا انا امه. انت امه؟ فين هو؟ هو مش موجود، بس هو قال لي اتصلي بقى. ما ينفعش يا اختي فاطمه، لابد نسمعه. طب برضه جاوبني على كده ونخليه بعد كده يطلب حد. ما ينفعش، يا اما تجيبيه يجي لي يقابلني، يا اما يروح لجنه من لجان الفتوى. طب يقابل حضرتك فين؟ انا موجود يوم الاحد دايما في المركز الاسلامي في العزيز بالله بعد العشاء. بقى في العزيز بالله؟ نعم. طب شكرا. ماشي يا اختي فاطمه. معانا الاخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. لو سمحت، في يعني وظائف حكومية كده عندنا بتيجي في البلد، فبتيجي عن طريق واسطة يعني، فالواسطة ده بياخد مبلغ يعني مثلا 15,000، ممكن يوصل 20,000 أو أكتر يعني على حسب الوظيفة، وبيوديك الوظيفة دي. طبعا المبلغ اللي بتدفعه ده، أولا الوظائف دي مفيش غير بالطريقة دي يعني حضرتك، يعني عشان تتوظف مفيش غير بالطريقة دي. وبتيجي ممكن تشتغل في مكان يعني مش يعني انت المؤهل بتاعك مش هو المكان ده. تمام. فانا حضرتك في سالت بعض الناس، قال انه يعني ان دام ما فيش طريق غير هذه الطريق فده يجوز، بس اهم حاجه انت في الشغل نفسه وتبقى كفء للشغل وتأدي الشغل، مش شرط يعني لا يشترط انه يكون نفس المؤهل او كده. وفي البعض قال لا ده يعتبر رشوه وكده. فحضرتك يعني انا مش عارف ايه الوضع دلوقتي. إن فتك الميري يا محمد؟ نعم. إن فتك الميري؟ إن فتك الميري تمرغ في ترابه؟ ماشي يا محمد، اسمعني عبر الشاشة. معانا اتصالات أخرى؟ السؤال الأول كفارة الإجهاض. فعل الإجهاض جريمة قد تفعلها الأم بمفردها، المرأة بمفردها تجهض نفسها، تقعد ترمي نفسها وتوقع نفسها وتضرب نفسها، وقد يفعلها الطبيب، وقد تفعلها المرأة بالمشاركة مع الزوج مع الطبيب، وهي في كل الأحوال جريمة، جريمة وقتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق. الناس دايما تتكلم في الأربعة أشهر والثلاث شهور، لو قبل الأربع شهور. الحقيقة يا أخوانا، الحقيقة أن قضية أن الجنين ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر قضية من حيث الاجتهاد غير مسلمة. ليه غير مسلمة؟ ليه؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح. 3 أربعينات ب120 يوم، 4 أشهر. أقول إن في رواية لهذا الحديث ثم يكون نطفة في ذلك، مش مثل ذلك، رواية صحيحة في الصحيح. وفي رواية أخرى صحيحة، إذا مر بالنطفة 42 ليلة أتاها الملك فنفخ فيها الروح، إلى آخر الحديث. إذن فقضية نفخ الروح بعد 120 يوم مبنية على استنباط أو فهم لرواية من روايات عديدة، والروايات الأخرى تؤكد أن نفخ الروح يكون قبل ذلك، يكون قبل ذلك. والجنين في كل الأحوال كائن محترم، والدليل على احترامه أن الرجل لو مات وامرأته حبلى، الجنين يحجز له نصيبه من الميراث. لو مات الرجل وامرأته حبلى يحجز لهذا الجنين نصيبه من الميراث. ولهذا تعلمنا كده واحنا بندرس علم الميراث ان احنا بالنسبة للجنين نحجز له اوفر النصيبين، اكبر النصيبين، ان كان ذكر او ان كان انثى. اذا هذا كائن تحترمه الشريعة وتجعل له حقا في الميراث وهو لم يولد بعد، فكيف نقتله؟ كيف نقتله؟ وهذا الإجهاض جريمة كما قلت، وقتل النفس التي حرم الله. لكن بالنسبة للعقوبة أو الكفارة التي تترتب عليها، هناك فارق بين المرأة إذا أجهضت نفسها، لأن الاعتداء وقع على نفس المرأة، على نفس المرأة، لأن المرأة هي الكائن اللي بيتعرض للاعتداء المباشر، مش الجنين. الجنين تبع، الجنين تبع لأمه، حتى في الذبائح زكاة الجنين زكاة أمه. فهنا في في, في في في في في الإنسان الجنين تابع الأم، فلو اعتدى أحد على الأم فأسقط جنينها، في عليه فدية أو عليه دية. هذه الدية هي إيه؟ غرة، عبد أو أمة، تحرير رقبة يعني، وليست الدية التي تكون للكائن الحي اللي هي 100 ناقة. هناك فرق هنا في الدية بين المولود أو الإنسان السوي الذي ولد وبين الجنين. فهنا جعل الشرع غرة، عبد أو أمة، لمن اعتدي عليها فأسقط أو أسقط جنينها. يبقى المعتدي يغرم، يغرم، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. لكن المصيبة لما تبقى المرأة هي المعتدية، هي المعتدية، يبقى هي المعتدى عليها وهي المعتدية، وكذلك يشاركها الزوج ويشاركها الطبيب. أنا لا أملك أن أقول أن المرأة عليها كفارة، لكن أقول لأني لا أعلم كفارة، والكفارات لابد من النص عليها، لكن هنا أقول على المرأة أن تتوب توبة نصوحة، على المرأة أن تتوب توبة نصوحة، وعلى الطبيب وعلى الزوج هذا الغرم الذي ذكرته، وهو غرة، غرة، عبد أو أمة، يعني تحرير رقبة، والرقاب غير موجودة الآن، يبقى لا يبقى إلا أن يرضي أو أن يسترضي هذه المرأة التي اعتدى عليها، أو يعوضها بما ترضى به. الأخت فاطمة اتصلت نيابة عن ابنها وقالت كلام طويل، طبعا كلام صعب التثبت منه. ليه؟ لأنه قبل الدخول حلف بالطلاق وقال يمين طلاق. هل يا ترى الطلاق ده وقع؟ الطلاق ده لو وقع يبقى خلاص المرأة بانت منه، لأن الطلاق قبل الدخول يقع بائنا، بينونة صغرى، فلا رجعة ولا عدة على المرأة. لكن هل وقع الطلاق؟ هذه مسألة، لأنه ما قالهاش أنت طالق، ده هو حلف بالطلاق، يمين من أيمان الطلاق. وكذلك بعد ذلك، بعد ما دخل به وما اعتدش بهذا الذي فعله، برضو أتى بالطلاق أو حلف بالطلاق. هذه مسألة لابد لتوثقها من أطرافها يا أخوانا، يعني الزوجة طرف أساسي. ما ينفعش أسمع فتوى طلاق بتسأل فيها الزوجة. ليه؟ لأن الزوجة ممكن تكون عايزة تتطلق من جوزها، عايزة تخلص منه، فبتقول إنه طلقني وقال لي كذا وكذا وكذا، كلامها لا يعتد به ما لم يكن الزوج مقر بهذا الذي تقول. عشان كده لابد يكون الزوج موجود، لابد يكون الزوج موجود في فتاوى الطلاق. ويا حبذا لو كانت هذه الفتاوى وجها لوجه، ما ينفعش عبر الشاشة، عبر الشاشات، لأن الكلام بيبقى غير كافي وغير منضبط عبر الشاشات. معانا اتصال، الأخ محمود من الفيوم. السلام عليكم. محمود، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا محمود. يا عم الشيخ جمال، تفضل. أنا عايز أستفسر عن حكم النقاب. حكم النقاب. زوجتي لابسة نقاب من فترة طويلة، بس بتقلع قدام أجواز أخواتها. بتخلع النقاب قدام أجواز أخواتها. وأنا منحها عن ذلك، بقول لها ما تقلعيش النقاب قدام أجواز أخواتك. فهي بتقول لي لا، دول أجواز أخواتي ودول زي أخواتي، فمش هقدر أقلع ألبس النقاب قدامهم لو هتطلق فيها. أيوه. فأنا عايز أستفسر، وسواء تطلع من غير إذني وكده، وأنا معايا أولاد يعني عايز أربيهم. ماشي يا ابو محمود. زوجتك يعني جنبك تسمع؟ ماشي يا ابو محمود. انا امبارح وفي بيت ابويا بتيجي الليله. واضح سؤالك. معانا اتصال اخر. ام مشيره. ايوه، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضل حضرتك كنت بسأل، بس عن احنا عرفنا ان الفقهاء اجمعوا كلهم على ان فوائد البنوك حرام، الفوائد الثابته. كنت عايز اسأل بقى عن العمل نفسه في البنوك، يعني بنتي جاي لها شغل في بنك، عايزه تعرف الراتب بتاعها ده هيبقى حلال ولا حرام. ماشي يا ام مشير، وجزاكم الله خيرا. ماشي يا ام مشير، بارك الله فيك. ام سامح، السلام عليكم. الاخت ام سامح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فضيلة الشيخ، اتفضلي يا أم سامح. الله يبارك لك، بارك الله فيكي. الله يخليك. أنا متجوزة بقالي 28 سنة، ومعايا أربع أولاد وولد، أربع بنات وولد، وجوزي بيشرب ومخدرات وكل حاجة، كل الصفات الوحشة مش عايزة أقول فيه. فأنا دلوقتي ساعات يسيبني من غير فلوس، وساعات يديني كده، بياخد قروض من البنك، ياخد قروض من البنوك. سؤالك كده ايه يا ام سامح؟ نعم، سؤالك ايه؟ سؤالي ان انا بحوش من وراه، وساعات ما بيدينيش فلوس، فبدل ما اتذلل لاي حد بصرف من الفلوس دي، هل حرام ولا حلال؟ يعني هو بيعطيكيش ما يكفي؟ نعم، لا يعطيك ما يكفيكي. لا، ما بيدينيش ما يكفيني، بس ساعات كنت بشتغل وكنت بحوش. ماشي يا ام سامح، سؤالك واضح، بارك الله فيك. الاخت ام مريم، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. احنا بندعي لاهل غزه والله في كل صلاه، وربنا يتقبل يا رب. ربنا يتقبل منا ومنكم وينصرهم. امين يا رب. امين. كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. في واحد يعني بيصور في افراح وندوات وحاجات يعني كده، فيعني قال لي ممكن اشتري كاميرا ويديني مثلا ايجارها في الليله مثلا ايه 50 جنيه 30 جنيه زي ما يطلع يعني وزي ما تيجي. انا قلت له ايه، يا ريت بلاش افراح، خليها ندوات بس، على اساس ان ممكن يكون فرح يعني تبقى قلق شويه او في شبهه. او قال لي انا بصور دايما الافراح الكويسه وما بصورش غير الحاجات المحترمه يعني، بس انا برضو جوايا كده حاجه ايه، فقلت اسال حضرتك هل الفلوس اللي بتيجي منها دي حلال ولا حرام؟ ماشي يا ام مريم، ربنا يكرمك يا شيخ، مع الف سلام. الله يسلمك. الاخت ام مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور جمال. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير جميعا ان شاء الله. الله يبارك فيكم. انا عايز اسال حضرتك اولا على فوائد البنوك، كان في مبلغ محطوط في بنك من فتره طويله وطلعت عليه ارباح، طبعا احنا الارباح دي مش عايزين يعني اخذناها بس مش عايزين نصرفها على نفسنا لان احنا عارفين ان هي حرام. ايه المكان الصح اللي انا ممكن اوزع في الفلوس دي؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، معلش عايز حضرتك، موضوع عائلي جدا ومش هقدر اقول على الهواء، ممكن اكلم حضرتك بعد البرنامج؟ هو انا بس بعد البرنامج بيبقى وقت ضيق وعندي برنامج اخر، فممكن حضرتك بتتكلم من القاهره؟ من القاهره، بس انا بعتذر لحضرتك ما اقدرش يعني اروح لحضرتك. لا انا بسالك عشان ممكن يحصل مثلا نلتقي او حاجه. طب اتفضل. يا اما المركز الاسلامي يوم الاحد، يا اما حضرتك هتاخدي التليفون من الكنترول وتحاولي تكلميني بعد الساعه 11. يا ريت بعد 11 مساء. طيب يا ريت لو سمحت. ان شاء الله تاخدي التليفون من الكنترول. امات الله. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه الشيخ. ايوه امات الله. ايوه يا شيخ، بارك الله فيك. انا مديونه بمبلغ وعرض عليا ان هو يستخدم المبلغ ربوي. مديونه؟ ايوه انا مديونه بمبلغ وعرض عليا يستخدم المبلغ ربوي. حد يعني بيعمل فلوس ويعني بيزكي. أيوة. المبلغ ربوي يعني بيطلعه. الو. ايوه سامعك. بس انا يعني اخد ولا ايه؟ اخد المبلغ اسد بيه الدين يعني؟ انت مش قادره تسد الدين؟ لا انا يعني قدامي فتره عقبال ما اسده وكده، وهو مطلوب مني لان المفروض مطلوب مني في الوقت الحالي اللي انا فيه. طيب يعني ماشي. ما تحدد لي الشهر 3 اخري ماشي، وانا في الوقت الحالي معيش المبلغ. ماشي يا اختي. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ محمد من قنا سال عن التعيين بالواسطه والرشاوي، والحقيقة دي بقى أصبحت صورة قبيحة ولا نستطيع أن نمر عليها مرور الكرام. إن إحنا في بلد أصبحنا كلنا نعاني ونشكو من الفساد وانتشار الفساد. في فساد أكتر من كده؟ إقرار الفساد معناه أنه يصبح أمر واقع، معناه أنه يصبح عرف، وعمر الحرام ما يبقى عرف. يعني واحد عشان يتعين، ومش عايزين بقى نخبي ونحط رؤوسنا في الرمال، عشان يتعين خادم في مسجد يتقال له ادفع 10,000 جنيه. عشان ايه؟ عشان يتعين خادم في مسجد ب 150 جنيه او ب 200 جنيه وما يروحش الشغل. هذه صورة قبيحة. ظلمات بعضها فوق بعض، لا هو اصلا مطلوب ولا الشغل بالنسبة له اساسي، لكن نوع من انواع الاستثمار المحرم، ادفع رشوه وفي الاخر ياخد مرتب ومعاش. ما هذا؟ كلام غير مقبول طبعا. الصوره اللي عرضها محمد بيقول يعني انا سالت بندفع من 15 ل 20,000 جنيه، يا اخي والله ابدا مشروع بسيط ب 15,000 جنيه او ب 20,000 جنيه. ابدا مشروعا بسيطا. يعني لو ذهبنا لاسواق المسلمين هنجد الناس اللي بتبيع خضار في الاسواق رأس ماله كله لا يصل إلى هذا المبلغ. ومش عيب إن يبقى معايا شهادة وأعمل هذا، مش عيب أبداً إن هذا يبقى متاح ويبقى رزق حلال إذا كان هذا هو المتاح فقط، ومش عيب إن أنا أبحث عن الأفضل. لكن زي ما قلت لمحمد، إن فتك الميري يتمرغ في ترابه أصبحت يعني قاعدة بتحكمنا. أصبحنا حريصين على هذه الصورة، على صورة الراتب الشهري، اشتغلنا او ما اشتغلناش. مسألة قبيحة والله. وعشان كده انا اقول الرشوة حرام، الرشوة حرام قولا واحدا، حرام على الاخذ وعلى المعطي سواء بسواء. لعن الله الراشي والرائش، الراشي والمرتشي والرائش اللي هو الوسيط، الوسيط بين الراشي والمرتشي. صحيح بعض الفقهاء قالوا ان المضطر لاخذ حقه ان دفع رغما عنه ليحصل على حق يسقط عنه الإثم، بس دي قاعدة استثنائية، هذه قاعدة استثنائية لا نريد أن نحولها إلى قاعدة عامة، لا نريد أن نحولها لقاعدة عامة. فهذا حرام يا محمد. أبو محمود بيسألني عن حكم النقاب أولا، وأنا كنت في أول السؤال كده فاكر أبو محمود بيحمرق وعايز زوجته تقلع النقاب. في بعض الأزواج كده لكن فوجئت أن الرجل فوجئت بأن الرجل بارك الله فيه يغار على امرأته، امرأته منتقبة، هذا شيء طيب، لكنها تكشف وجهها أمام زوج أختها، أمام أزواج أختها، وتقول إنهم يعني مثل إخوتي، هذا غير صحيح، لا هم إخواتك ولا هم زي إخواتك ولا هم من محارمك. اوعي تفتكري عشان ان هو جوز اختك ما ينفعش يجمع بين الاختين ان هو اصبح محرم، لا لا ما هوش محرم، الحرمه المؤقته لا تفيد المحرميه. وياما مفاسد بتقع في هذا الباب، ياما مفاسد يا اخواننا بتقع في هذا الباب. عشان كده لابد ان نعي وان نعلم ان المراه المنتقبه لا تكشف وجهها لا امام زوج اختها ولا امام أخو زوجها، كل هؤلاء من الأجانب بالنسبة لها، لا يجوز لها أن تخلع النقاب. طالما انتقبتي وارتضيتي بالنقاب احترمي بقى الحكم الشرعي، انت ارتضيتي بالنقاب مش احتراما لحكم الله، مش رغبة في تحقيق أمر الله، مش سعيا، سواء بقى قلنا انه فرض ولا سنة، انت ارتضيتي ليه؟ عشان ترضي ربك، واللي عايز يرضي ربه ما يجيش في الآخر وينقص على عقبه. لهذا أن أنصح أبا محمود وأنصح زوجته إن كانت تسمعني الآن أن تعتصم بحجابها وأن تعتصم بنقابها وألا تكشف وجهها وألا يرى أحد من غير محارمها شيئا من جسدها، وكذلك زوجها. يبقى لا يحل لك أن تظهري شيئا من العورة من الجسد لأحد إلا للزوج أو للمحارم في الحدود التي أذن بها الله. يا أم محمود، أم مشيرة، الأخت أم مشيرة من الغربية، تقول أنا أعلم أن الفوائد الثابتة حرام، وهي يسرت علي في الإجابة، يحطت لي معطيات في السؤال تيسر علي الجواب. تقول أنا أعلم أن فوائد البنوك المحددة سلفا حرام، فهل العمل في البنوك حرام؟ طالما الفوائد حرام، طالما هذا ربا، يبقى من يعمل في الربا يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم يا أم مشيرة، يأثم يا أم مشيرة، وقد لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. لعن الله آكل الربا اللي بياكله في بطنه، اللي بياخد أموال الناس، هذا آكل الربا. وده عشان يتوب لابد لكي تتحقق توبته، أولا يمتنع عن أكل الربا، ثانيا يرد فوارق الأموال إلى أصحابها، كما قال ربنا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. موكل الربا اللي دفع الربا برضو حرام، وقد دخل تحت حكم اللعن، لكن عشان يتوب نقول له امتنع عن التعامل بالربا، لكن ما يدفعش حاجة، ما هو دفع أصلا، هو ما أكلش مال ربوي، ده هو دفع لغيره مال ربوي، نقول له امتنع ولا تفعل هذه المعاملة مرة أخرى. وكذلك كاتب الربا، كاتب الربا يقال له امتنع عن هذا، امتنع عن هذا. طب المال الذي يكتسب حرام، نعم المال الذي يكتسب حرام، طب ما سبق من المال، ما سبق من المال، هذه يعني قد يكون فيها تفصيل وتدقيق في كيفية التخلص من هذا. أم سامح سألت سؤال خلاصته، وأنا لا أحب أن الزوجة تعري زوجها وتذكر سوءات زوجها أمام أحد، فما بالكم بالشاشة، فما بالكم بالشاشة. لأن أم سامح يعني نحن ذكرنا اسمها، ولا شك أن بعض أهلها وبعض جيرانها وبعض من حولها يعرفونها أو يعرفون صوتها، فهذا فيه نوع من أنواع الفضائح التي لا تليق ولا تجوز، اللي بنسميها غسل أو نشر الغسيل السيء أو المتسخ، هذا لا يجوز. الستر مطلوب والعلاج مطلوب. سؤال أم سامح، ذكرت في الزوج ما ذكرت، وذكرت من بخله وأنه لا ينفق ولا يعطي، تقول أنا بحوش من وراه عشان بحتاج للنفقة هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، يجوز إن كان السؤال كما ذكرت، يجوز إن كان السؤال على ما ذكرت. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي شكت بخل زوجها، قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني بيطلع الفلوس من تحت الدرس، بيدفع غصب عنه بالقوة وبيدفع أقل مما نحتاج على حسب المستوى الاجتماعي الذي تعيشه والذي هو فيه، بيدفع أقل من قدر الحاجة. إن أبا سفيان رجل شحيح وأنا آخذ من ماله بغير إذنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك، بس إيه بقى؟ بالمعروف، في حدود ما تعيشين به أنت وأولادك والمستوى الاجتماعي اللي أنتوا فيه، من غير إسراف، من غير إسراف ولا مخيلة، يبقى بالمعروف، يبقى في حدود النفقة المتعارف عليها. أم مريم بتقول إن مصور بيصور أفراح ومنتديات وندوات، عرض عليها إنها تشتري له كاميرا يصور بيها ويعطيها إيجار يومي أو أسبوعي أو شهري لهذه الكاميرا، وهي بتقول أنا في نفسي شيء. قلت له بلاش الأفراح، قال أنا بصور أفراح محترمة. الحقيقة عملية تصوير الأفراح، يعني قضية التصوير نفسها الأصل فيها المنع يا أخوان، الأصل في التصوير المنع. لعن الله المصورين، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. واحد يقول لي طب ما هو الجماعة اللي في الاستوديو اللي بتصور دلوقتي واللي بتنقل على الشاشة وهذه الأشياء، هل هي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم باللعن؟ أقول لا، ليست هي، لأن الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا هم الذين كانوا يصورون في عصره، والتصوير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إما في هيئة عمل تماثيل أو رسم بالريشة والألوان، هو ده التصوير اللي كان معروف في زمن النبوة، عمل التماثيل اللي اسمه التمثيل، التمثيل مش التشخيص يعني، لا، عمل تماثيل وبعدين الرسم بالريشة والألوان، هذا هو الذي كان معهودا ومعروفا عند نزول الحكم الشرعي. لكن الذي جد الآن تصوير بالكاميرا سواء كانت بقى شمسية أو مائية أو تطورت دلوقتي بقى الديجيتال، كل هذه هل يدخل في التصوير المحرم؟ أهل العلم اختلفوا، أهل العلم اختلفوا في هذا. والذي نفتي به إلى يومنا هذا أننا نبيح هذا في حالات ولا نبيح في حالات، نبيح عند الضرورة، صورة البطاقة وصورة الباسبور ومش هذا ضروري، يبقى الإنسان يتصور يتصور، الرجل يصور يصور، ونبيح عند الحاجة، عند الحاجة زي توثيق الندوات وتوثيق العلم وتأكيد دروس العلم ونحو هذا جائز. دلوقتي عندنا قنوات علمية، قنوات دعوية، بنستغل هذه التكنولوجيا الآن، فهذا أيضا يباح. لكن بعد كده لما نستخدمه في أشياء محرمة أو أشياء مكروهة أو أشياء تافهة، يبقى الخوف من الحكم العام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لعن الله المصورين بتوع التماثيل وبتوع اللوحات، إنما جعلها مطلقة. فيبقى هنا الفتوى التي عليها جماهير العلماء الآن أن هذا يجوز للضرورة، يجوز للحاجة، ثم يبقى المنع ثابتا فيما لا حاجة فيه ولا ضرورة فيه. وأنا شايف أن الأفراح لا حاجة ولا ضرورة، تصوير الأفراح لا حاجة ولا ضرورة، وإنما هي مفاسد أو فيها بعض المفاسد، عافانا الله وإياكم. أنت في نفسك شيء يا أم مريم، وأنا في نفسي شيء، يبقى ابتعدي عن هذا السبيل وابتعدي عن هذا الباب. أم مصطفى، الأخت أم مصطفى سألتني عن فوائد البنوك، إحنا عارفين إنها حرام، عايزين نخلص منها، نوديها فين؟ نوديها، أنا دايما أقول مستشفى السرطان، وطبعا وسائر المستشفيات، سائر المستشفيات التي تحتاج إلى دعمنا. ليه؟ لأن هذا مال يعني نحن نتخلص منه في المصالح العامة، ما ينفعش واحد يقول لي طب اسدد بيه ديني انا. طب ما انت استفدت بيه، استفدت بيه. لكن الاخت منة الله من بورسعيد قالت واحد هيديني فلوس ربوية عشان اسدد ديني، هي مدينة، هي مدينة، وواحد هيعطيها فوائد ربوية عشان تسدد هذا الدين. والله ان كانت منة الله تتعرض لحرج عليها الشيكات هتضطر انها تحبس او تتعرض لشيء من هذا، يجوز ان تعطى من هذا المال لتسدد دينها، لان هنا مصلحة اعظم في ان احنا ندفع عنها هذا الغرم او ندفع عنها هذا الحرج الذي ينتظرها. لكن ما بقاش انا مديون وعندي اموال، وعندي اموال فوائد ربوية فاقول ادفع الفوائد الربوية في ديني، لا ما ينفعش. ما ينفعش اقول ادفعها في الضرائب وادفعها في الجمارك، ما ينفعش، لانني كده برجع واستفيد بيها، برجع واستفيد بها، وهذا لا يجوز. يبقى نقول لمنة الله ونقول لأم مصطفى إن أموال الفوائد الربوية بنتخلص منها، نتخلص منها فين؟ في المصالح العامة، ويجوز إن احنا نعطيها لإنسان مضطر زي اللي هيتحبس في دين أو نحو هذا. معانا اتصال أم محمد من دمياط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا دكتور؟ بارك الله فيك ويا فيك يا أم محمد. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا رب. أكرمكم الله. بقول لحضرتك أسأل لحضرتك سؤالين. اتفضلي حضرتك. السؤال الأولاني، أنا بنتي متزوجة راجل يعني ما يعرفش ربنا خالص، يعني دايما يهينها ويشتمها ويضربها، يضربها ضرب مبرح ويطردها بره البيت، وهي صبرت معاه 6 سنين لغاية ما دايما يسب الدين، دايما يسب الدين. يعني عندي الأم نعوذ بالله. يا ريت يا ريت يا أم محمد تختصر السؤال. حاضر. عشان ما ننشرش غسلنا زي ما قلت. حاضر. وآخر مرة يعني بيسب الدين، فبتقول له اشتمني بس ما تسبش الدين، يقول لها طيب يعني عندني اللي خلقك. لا أم محمد، يعني شوف حضرتك يا أم يعني محمد. أيوة. يعني هذا لا يجوز روايته. حاضر. على الناس. أنا بقول بالله لحضرتك عشان يعني أنا أسمع منك الإفتة. يعني يكفي أن تقولي أنه رجل يرتكب منكرات، يكفي أن تقولي أنه يسب الدين بس بدون ما تجيبي تفصيلات. حاضر حاضر يا شيخ. المطلوب بقى السؤال بقى يا أم محمد، يعني هي وبنتي عندي دلوقتي وأنا مش عايزة ترجع، هي مش عايزة ترجع له إلا هنا وبيأذيها وبالشكل ده، وأنا هي مش عايزة ترجع له. ماشي يا أم محمد. السؤال الثاني. السؤال الثاني إن أنا بحفظ القرآن وانا بحفظ القران، فبحب ان انا يعني اللي انا بحفظه اقوله وانا بصلي، بس ببقى احب دايما احط المصحف كبير قدامي كده وانا بصلي، عشان انا وانا بقول ان وقفت عند ايه معينه ابص في المصحف اقوم ايه اكمل. هل يجوز ده في الفرض؟ ماشي يا ام محمد، وجزاك الله كل خير، بارك الله فيك. الاخت ام احمد من الغربيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ بارك الله فيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عاوزة ألبس النقاب. سامعني حضرتك؟ يا ريت. بس أنا المشكلة عندي إن أنا كنت لبسته قبل كده وقلحته. يعني هو ينفع يجوز يعني؟ بس أنا ندمت فعلا يعني إن أنا قلحته. أنت لبستيه قبل كده وقلعتيه؟ آه. يعني مرة وقلعتيه، طب المرة التانية هتقلعيه؟ لا مش هقلعه طبعًا. طيب يبقى تلبسيه ان شاء الله. يعني انا مقتنعه بيه فعلا دلوقتي. يعني تلبسيه ان شاء الله وربنا يثبتك. انا متشكره قوي. بارك الله فيك. ام محمد ذكرت سؤالين من دمياط. ام محمد من دمياط ذكرت سؤالين. السؤال الاول ان زوج ابنتها، يعني انتم سمعتم بعض ما قالت من سلوكه انه يعني يسيء معاملتها، يسب الدين، يأتي بأشياء منكرة نعوذ بالله، وأجرنا الله وإياكم. هي البنت غضبانة ومش عايزة ترجع له. والله إن كان بالصورة اللي أنت وصفتها يا أم محمد بنتك عندها حق. كيف تعاشر رجلا بهذا السوء؟ مش هنا بقى نقول معلش لا كيف. وبعدين يمكن اللي أنت ما قلتهوش لا بيصلي ولا بيصوم، يمكن أنت ما قلتيش الكلام ده لأن أنا قلت لك يكفي هذا. فالرجل الذي هذا شأنه وهذا سلوكه يسيء إلى دينه، يسيء إلى ربه، يسيء إلى نفسه، يسيء إلى أهله، هذه إذا ما كانش الطلاق يباح في مثل هذه الحالات أمال يباح إمتى؟ أمال يباح إمتى؟ يبقى هنا تطلب الطلاق صيانة لدينها وصيانة لعرضها طالما أنه ميؤوس منه ولا يرجى منه توبة. لكن والله إن تاب وندم وأنا اتغيرت وأنا رجعت وأنا أصبحت بصلي وأنا ممكن هنا في الحالة في هذه الحالة يعني ننظر في أمره ننظر في أمره فنحن نوازن بين المصالح والمفاسد. ولا شك أن بقاء ابنتك مع رجل بهذا السلوك السيء القبيح قمة المفاسد وقمة المفسدة. بتصلي بتحفظ قرآن شيء جميل وبتردد ما تحفظ في صلواتها شيء برضو شيء طيب. واللي عايز يثبت حفظه اللي عايز يثبت ما يحفظ يقرأ به في الصلاة. لكن هي عشان يعني خايفة تغلط بتحط المصحف قدامها تنظر إليه في وقت الحاجة. في صلاة الفرض ما ينفعش يا أم محمد في صلاة الفرض ما ينفعش تبقى عيني في المصحف وتنظر إلى السطور وأقلب الصفحات. لأن الأصل في صلاة الفرض فاقرأوا ما تيسر أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. جمهور أهل العلم أجازوا هذا في صلاة قيام الليل لمن كان عنده رغبة في أن يتم القرآن بالليل خاصة في رمضان أو نحو هذا ولا يحفظ ولا يجد إماما حافظا فاستثنوا هذا في النافلة خاصة نوافل قيام الليل. لكن في الفريضة لا أعلم أحدا أجاز للمصلي في الفرض أن يقلب صفحات المصحف أو نحو هذا فإنه من الحركات والأفعال التي تنافي الخشوع في الصلاة. أم أحمد من الغربية بتقول عايز ألبس النقاب. طب ليه يا أم أحمد مش عايز يعني لماذا لا تلبسي؟ قالت أنا لبسته مرة وخلعته. والحقيقة أنا دائما يعني دائما أبدا في قضية النقاب دائما أبدا أذكر فيها الخلاف الفقهي مع أني يعني أميل إلى أن أرى المرأة المسلمة وقد سترت نفسها وغطت وجهها أميل إلى هذا. لكن أيضا في ميلي لهذا وحبي لهذا لا يجعلني أنسى الخلاف الفقهي أو أرجح ما ليس براجح ومن هنا أنا دائما أبدا في هذه المسألة أعرض الخلاف. لكن هوايا مع النقاب ومع أن تلبس المرأة النقاب. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزق الأخت أم أحمد الثبات على دينه وأن تلبس النقاب وتعمل بمقتضاه. القضية مش مجرد لبس نقاب فقط خاصة أن احنا بعد أن انتشر النقاب وصار ظاهرة اجتماعية لا شك أن النقاب الآن والحجاب الآن أصبح ظاهرة اجتماعية وده من فضل الله علينا أن الدعوة بتثمر الدعوة تثمر ولو بعد حين. فأصبح ظاهرة اجتماعية والتبرج بدأ ينحسر. التبرج اللي كان يعني أنا شفت الكلام ده يا أخواننا في الستينات والسبعينات التبرج كان هو الأساس وهو الأصل في جامعاتنا ومدارسنا وأسواقنا وشوارعنا والبلكونات وفي كل المجالات والشواطئ. الآن هذا المد الديني هذا المد الشرعي هذا المد اللي فيه خوف من الله احنا بنحبه ونشجعه. لكن أيضا كثر مع هذا الانتشار كثر في المنتقدات من لا تحترم نقابها وتحترم السلوك الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة. ومن هنا نقول إن العبرة ليست في تغطية الوجه وإنما العبرة كل العبرة في العمل بمقتضى هذا الالتزام. أنا امرأة غطيت وجهي التزمت ألزمت نفسي بهذا الشيء طاعة لله وحبا في الله وحبا في رسول الله واقتداء بأمهات المؤمنين. طب فين بقى بقيت الكلام ده في السلوك؟ لا أكذب لا أتكلم فيما لا يعنيني لا أدخل في مواطن شبهات لا أفعل كذا لا أفعل كذا. بعض الناس يقولوا لنا إن في بعض النساء يتسترن خلف النقاب. طب وماذا في هذا؟ ما في بعض النصابين بيتستروا خلف بدلة ضابط الشرطة. هنقول لضباط الشرطة بلاش يلبسوا البدلة عشان النصابين والحرامية اللي بيتستروا، لا، لكن ننصح ونأخذ على يدي من يسيء، ننصح ونأخذ على يدي من يسيء. يعني المخرج بيقول لي خلاص الوقت انتهى، وأنا يعني أكتفي بهذا القدر، وإن كان لابد فإنني أختم بدعوة طيبة مباركة لإخواننا، لإخواننا في غزة، كما بدأنا بالدعاء لهم نختم بالدعاء لهم. اللهم ثبتهم، اللهم ثبت قلوبهم، وثبت أفئدتهم، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم رد عدوهم مدحورا مقهورا مهزوما. اللهم إنا نجعلك في نحور عدوهم، اللهم إنا نجعلك في نحور عدوهم. اللهم شتت شملهم وفرق جموعهم، وفرق شملهم وفرق رماياتهم يا رب العالمين، واجعل الدائرة عليهم. اللهم أرنا فيهم نصرك، أرنا فيهم نصرك، اهزمهم وأرنا نصرك لعبادك المؤمنين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تضل في يوم سبيلا.